ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع المحاضرة 12 من محاضرات الفقه، انتهينا في المرة السابقة إلى الكلام عن سجود التلاوة، وصلنا إلى قول المصنف: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعتبر أي في سجود التلاوة كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعني لاستحباب السجود في حق المستمع يشترط أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، ولو في نفل فقط. هذا مبني على أن سجود التلاوة صلاة، مبني على أن سجود التلاوة صلاة، فيعتبر لها ما يعتبر للصلاة أو لصلاة النافلة. لكن الصحيح كما ذكرنا في المرة السابقة أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس بصلاة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تحليل أو تحريم ولا تحليل. والصلاة التي يعتبر لها شروط الصلاة هي التي فيها تحريم وتحليل، تحليلها أو تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فكل ما ليس فيه تحريم أو تحريم ولا تحليل فليس بصلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة. فالصحيح أن تكبير الانتقال في سجود التلاوة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التسليم لم يصح، فهي ليست بصلاة على الصحيح كما ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المرد السابق. إذن لا يشترط هذا، سواء كان القارئ يصلح إماما أو لا يصلح إماما لك أن تسجد. قال: فلا يسجد المستمع إن لم يسجد القارئ، لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. لكن هذا الحديث ضعيف، ليس بصحيح. وذكرنا أنه يستحب للسامع أن يسجد سواء سجد القارئ أو لم يسجد، كما نقلنا ذلك عن النووي رحمه الله. فسواء سجد القارئ سجود التلاوة أو لم يسجد فيستحب للمستمع أن يسجد. ثم قال أيضا: ولا يسجد المستمع قدامه، أي قدام القارئ، لأنه لا يصح أن يكون المأموم أمام الإمام، برضو هذا فرع على أن سجود التلاوة صلاة. قال: ولا يسجد المستمع عن يساره، أي عن يسار القارئ مع خلو يمينه، ما لم يكن عن يمينه من يسجد لقراءته لعدم صحة الإتمام حينئذ. كل هذا تفريع على أن سجود التلاوة صلاة، ولا يلزم كل ذلك إن قلنا أنها أو أن سجود التلاوة ليس بصلاة. قال: ولا يسجد رجل مستمع لتلاوة امرأة، ليه؟ لأنها لا تصلح أن تكون إماما له. وتلاوة خنثى كذلك، لأن الخنثى لا تصلح أن تكون إماما إماما لرجل. ويسجد مستمع من رجل وخنثى وأنثى لتلاوة رجل أمي، لتلاوة رجل أمي وزمن. أمي يعني لا يريد قراءة الفاتحة، لكن يصلح أن يكون إمام في سجدة التلاوة، وكذلك الزمن الذي لا يستطيع القيام، فهذا لا يصح أن يؤم القادر على القيام، إلا لو كان إماما راتبا. طيب، فالأمي والزمن يصلح أن يكون إماما في سجدة التلاوة، لكن لا يصلح أن يكون إماما في الصلاة. ليه؟ لأن سجدة التلاوة ليس فيها قراءة فاتحة وليس فيها قيام. قال: لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس واحد منهما بركن في السجود. وعلى هذا تصح إمامة الأمي للقارئ في سجدة التلاوة، وكذلك الزمن للقادر في سجدة التلاوة، يعني الزمن الذي لا يستطيع القيام. ولتلاوة مميز كذلك يسجد لتلاوة مميز، لأنه يصلح أن يكون أن يكون إماما في الفرض والنفل على الصحيح. قال: لصحة إمامته في النفل، على الخلاف أن المميز لا تصح إمامته في الفرض، لكن الصحيح أنها تصح. قال: وسجود سجدة التلاوة من النوافل. وسجود سجدة التلاوة من النوافل، ليس من الإيه؟ من الواجبات، كما حققنا ذلك في أول ما تكلمنا على سجود التلاوة. وهناك من أوجب السجود، لكن جماهير أهل العلم على أن السجود مستحب، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولم يسجد، وأن عمر قرأ النحل في جمعة فسجد، وفي الجمعة التالية لم يسجد، حتى يبين للناس أن سجود التلاوة ليس إيه؟ بواجب. طيب، قال: والسجدات أربع عشرة، يعني سجدات القرآن 14 سجدة، في الحج اثنتان، وفي الأعراف سجدة، وفي الرعد سجدة، وفي النحل سجدة، وفي الإسراء سجدة، وفي مريم سجدة، وفي الفرقان سجدة، وفي النمل سجدة، وفي ألف لام ميم تنزيل سجدة لسورة السجدة، وفصلت سجدة، وآخر النجم سجدة، والانشقاق سجدة، وإقرأ سجدة. دول مجموعهم 14 سجدة. قال: وسجدة صاد سجدة شكر. اختلف العلماء في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أم سجدة أم سجدة شكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي توبة نبي لما رأى الصحابة رضي الله عنهم تهيأوا للسجود، نزل وسجد معهم صلوات الله وسلامه عليه، في حديث أبي سعيد الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح، كما ذكر ذلك النووي في المجموع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد معهم سجدة صاد، لكن قال: إنها توبة نبي، لكن لما رآهم تهيأوا للسجود سجد معهم. ولهذا اختلف أهل العلم في سجدة سورة صاد، هل هي سجدة تلاوة أم سجدة أم سجدة شكر؟ فعلى القول بأنها سجدة شكر لا يشرع أن يسجدها في الصلاة، لأن سجدة الشكر لا تشرع في الصلاة، لأنها عمل خارج عن عن الصلاة، فإن سجدها عالما عامدا بطل الصلاة. طيب، لو فرض أن الإمام يرى أن سجدة صاد سجدة تلاوة، وأن المأموم يرى أن سجدة صاد سجدة شكر، وسجد الإمام في سورة صاد، في سجدة سورة صاد، فماذا يفعل المأموم؟ هل يتابع الإمام في السجدة أم أنه لا يتابعه وينتظر حتى ينتهي من السجدة، أو يفارقه ويتم وحده؟ اختلف أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فمن قائل أنه لا يتابعه، أنه لا يتابعه. لما؟ لأنه في اعتقاده أن صلاته تبطل بذلك لو تبعه، لكن الصحيح أنه يتابعه، كما لأن القول الآخر أنه يتابعه. لما؟ لأن متابعة الإمام أوكد أو آكد، لأنما جعل الإمام ليتم به، ولو فعل الإمام ما يسوغ عنده وجب على المأموم أن يتابعه في ذلك. إذا فعل الإمام ما يسوغ، حتى وإن كان القول مرجوحا عندك، فأنت تتابع الإمام، لأن متابعة الإمام هنا آكد. والقول الثاني أنه لا يتابعه وينتظر حتى ينتهي من السجدة ويكمل معه الصلاة، وهذا ذكره النووي في المجموع. نعم، إذا كان الإمام لا يدري أنها سجدة تلاوة وسجد، يعني وسجد خلاص، ما أنت تتابعه أيضا في السجود، على القول أنه طالما أنه سجد يعني ظن أنها سجدة، وهذا القول سائر، كما قال بعضهم أن سجدة صلاة سجدة تلاوة، يعني أنها كانت في الأصل سجدة شكر، كانت في الأصل سجدة شكر لنبي، ثم بعد ذلك سجدها النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته فصارت سجدة تلاوة. وهذا القول أيضا له وجه من الإيه؟ من النظر. فعلى هذا لو سجد لك أن تسجد معه، وأيضا على القول الآخر إن كنت تعتقد أنها سجدة شكر ولا يجوز الإيه؟ السجود، فلك أن لا تتابع الإمام بإيه؟ في ذلك وتنتظر حتى ينتهي من السجد. لكن الأول في الحقيقة المتابعة خارج الصلاة. خارج الصلاة يعني إيه خارج الصلاة؟ خارج الصلاة الأمر فيه أهون، يعني سواء كانت سجدة شكر أو سجدة تلاوة وسجدها القارئ يسجدها المستمع سواء كانت شكر أو تلاوة. والكلام على أن الصلاة إذا سجدت فيها سجدة الشكر عالما عامدا بطلت صلاتك، لأنها خارج عن الصلاة، لأنها عمل ليست من الإيه؟ من الصلاة، بخلاف سجود التلاوة هذا من الإيه؟ من الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجده في الصلاة. فأنت مثلا لو استمعت إلى شيء يعني أفرحك وأنت في الصلاة وأنت تقرأ، فرحت يعني خررت لله ساجدا، ها ما حكم صلاتك؟ أنت سجدت سجدة شكر أنت تصلي، ما حكم صلاتك؟ إن كنت فعلت ذلك ساهيا فصلاتك صحيحة، إن كنت فعلت ذلك جاهلا أنه لا يشرع سجود الشكر في الصلاة فصلاتك صحيحة، إن فعلت ذلك عالما عامدا عالما أن سجود الشكر لا يجوز في الصلاة إن في الصلاة إلا شغلة، وعامدا أيضا أن تسجد سجود الإيه؟ الشكر بطل الصلاة. طيب فعل إيه؟ فعلها خارج الصلاة لم يكن في الصلاة، لو فعلها في الصلاة لانتهى الأمر، قال تهيأوا للسجود فكلمهم وقال إنها توبة نبي، لكن لما وجدتكم تهيأتم للسجود سجد، يبقى كل الكلام ده في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ طيب قال أيضا سجود الشكر، ويسن سجود الشكر لله تعالى عند تجدد النعم، عند تجدد النعم، تجدد النعم يعني احتراز من النعم المستمرة، تجدد النعم، فنعم الله عز وجل على العبد مستمرة لا تنقطع. فلو قلنا أن الإنسان يستحب له أن يسجد لكل نعمة ها يعني ألمت به يعني يظل طيلة عمره ساجدا لله عز وجل من كثرة نعم الله عز وجل عليه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالكلام عند تجدد النعم، يعني سمعت خبرا مثلا أن الله جل وعلا نجى ولدك، أنك مثلا إيه سمعت بشيء أفرحك أو غير ذلك، فهنا يشرع سجود الإيه؟ يشرع سجود الشكر. نعم شيء لا شيء ولا تذكر حاجة. السائل يقول لو تعذر علي سجود التلاوة هل أذكر شيء بلساني؟ لم يثبت، وإن كان عند بعضهم يقول البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، لكن لم يثبت. طيب قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، واندفاع النقم يعني البلوى أو مصيبة يعني أزالها الله جل وعلا عنك، فأيضا تسجد لله إيه؟ شكر، شكرا يشرع لك ذلك. فعند تجدد النعم مطلقا واندفاع النقم مطلقا، أي سواء كانت النعم أو اندفاع النقم له أو للناس، يعني نعمة أتت لك أو لولدك أو لغيرك أو لأخيك، وكذلك اندفعت النقم عنك أو عن غيرك. لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصر به خر ساجدا، والحديث الحسن، إذا أتاه أمر يصر به خر ساجدا لله عز وجل. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب، لكن الحديث ضعيف ويغني عنه الذي قبله والذي بعده، وهو سجود علي رضي الله عنه عندما وجد ذا الثدي في الخوارج الذي أخبر منه عنه النبي صلوات الله وسلامه، لما يعني ظل يبحث بين القتلى فوجد ذا الثدي يعني في يده كالإيه أو في عضده شيء كالثدي وعليه شعيرات، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يخرج من ضئضئه هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أبردتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ووصف ذا الثدي هذا، فلما وجد علي رضي الله عنه هذا الوصف في هذا الرجل فعلم أنه عن الحق فخر ساجدا لله عز وجل وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه. كل هذه الآثار دليل على مشروعية سجود الشكر عند اندفاع النقم وكذلك عند تجدد تجدد النعم. قال وإن سجد له أي للشكر عالما ذاكرا لا جاهلا وناسيا في صلاة باطلة كما ذكرنا، واضح؟ إن سجد سجود الشكر في صلاة هو عالم بالحكم وذاكر أنه يسجد للشكر بطلت صلاة، لأن سبب الشكر ليس له تعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. طب صفته وأحكامه، صفة سجود سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة السابق السابق ذكره السابق يعني فيما يشترط له. احنا قلنا أركان سجود التلاوة المذكورة وذكر أنها سجود وسلام، والصحيح أنها سجود فقط، والصحيح أنها أنها سجود فقط والسلام ليس ركن من أركان سجود التلاوة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ركن سجود الشكر هو السجود فقط، هو السجود السجود فقط. والذكر تدعو الله عز وجل، الأصل فيه أنك تدعو دعاء السجود سبحان ربي الأعلى، وما ذكرناه في المرة السابقة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين أو غير ذلك مما ورد. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. قال ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره، شاف واحد مبتلى في دينه يعني يفسق والله عز وجل أنعم عليه بالطاعة فبيسجد شكرا لله أن الله عز وجل ما جعله كهذا قدام عينه عشان لما يعلم لما سجد، والحمد لله عز وجل الذي كرمني بطاعته وأنت على هذه الحال، فلعله يعتذر لعله يتعظ. وبخلاف في حضوره أو مبتلى في بدنه سجد بغير حضوره، يعني لو رأى مبتلى في جسده والله عز وجل يعني عفاه من هذا الابتلاء يسجد لله شكرا لكن ليس بحضور المبتلى حتى لا يحزنه، بخلاف الذي يجهر بالمعصية وعدم طاعته لله عز وجل. نعم السائل يقول هنا لا يوجد تجدد نعمة، يعني هو هذه رؤية المبتلى، احنا قلنا بيشرع سجود التلاوة عند تجدد النعم واندفاع النقم، فهنا عندما رأى مبتلى في دينه فلما يسجد؟ هل هنا تجددت نعمة له؟ لا، هو تذكر عظيم نعمة الله عز وجل عليه في هذا في هذا الوقت فيشرع له لذلك. وكذلك عندما رأى المبتلى في جسده فكأن هذا شيء عارض، هو النعم مستمرة لكن هذا العارض الذي أتاه جعله يتذكر عظيم نعمة الله عز وجل عليه، عظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أو كذلك في دينه أو في جسده. نعم يقول استقبال القبلة واجب في سجود الشكر، قلنا في سجود تلاوة لما احنا تكلمنا على الشروط استقبال القبلة في سجود التلاوة ماذا ذكرنا في المرة السابقة؟ نسينا؟ قلنا ان الطهارة بعيد بعيد انها تكون واجب، ليه؟ حديث نعم، ان لما ذكرنا كلام الشوكاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون، مش كده؟ وبعيد جدا ان يكون كل المسلمين في ذلك الوقت متوضئين، مش كده؟ فعلى هذا ذكر الشوكاني انه لا يجب الطهارة الصغرى لسجود التلاوة. وأيضا ما ثبت عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان يسجد للتلاوة على غير على غير وضوء. قال: أما ستر العورة واستقبال القبلة قال هذا اشترط اتفاق، هذا اشترط ليه؟ قال يعني ما علمنا أحد خالف أنه يستقبل القبلة عند عند السجود. طيب أي سجود الشكر أي السائل يقول يعني هو شروط سجود الشكر ليشرع عند تجدد النعم واندفاع النقم. الناس قد تختلف في ليه في مفهوم النعمة يعني. فقد تظن ما ليس بنعمة أو هو نقمة أنه نعمة، أنه إيه؟ أنه نعمة. لا، المقصود بالنعمة هنا النعمة بالمقياس الشرعي، النعمة بالمقياس الإيه؟ بالمقياس الشرعي. يعني مثلا ناس جالهم تلفزيون فيسجد لله شكرا أنه إيه؟ رزقه، واعتبر هذه نعمة وهي نقمة في الحقيقة وليست بإيه؟ بنعم. وقفنا على هذا، فالمفروض أن النعمة ها بالمقياس الشرعي، واندفاع النقمة أيضا بالمقياس الايه؟ بالمقياس الشرعي لا بأهوائنا. يعني الشرع يقر ويبين أن هذه نعمة وأن هذه نقمة، فإذا أتت يعني يشرع له سجود الشكر. فصل في أوقات النهي. نعم ها ايه ها ليس ايه احضرت مرة الفاتت احضرت مرة الفاتت هات شريط مرة فاتت اسمع هات شريط مرة فاتت اسمع ما انت بتقول لي ما في تمام المنة قال لا يشرع تكبير لسجود التلاوة. قتلنا هذه المسألة بحثا في المرة السابقة، فبقول لك حضرت مرة الفاتت قلت لي لا، فهات شريط مرة فاتت اسمع. نعم ايه يعني يسجدوه جماعة؟ يسجدوه جماعة؟ لا، لا يسجدوه جماعة. هذه نعمة سجد، قد تكون هذه النعمة مثلا لجمع من الناس، يعني مثلا جاءهم خبر أو بشرة أن المسلمين انتصروا في موقعة من الايه؟ من المواقع، مفيش واحد فيهم هيقول لهم أنا أمام لسجد الشكر اسجد وراي. هذه تختلف عن سجد التلاوة، لأن سجد التلاوة معلوم أن هذه ايه؟ أن هذه قراءة يسجد بعدها، فالذي يجلس مستمع يعرف أن ايه كده. فهنا كل يسجد لوحده، يعني لا إمام لسجدة الشكر، لكن كل يسجد إيه وحده. هذه بدعة، هذه بدعة. يعني لو جاء إمام يقول إحنا بعد الصلاة هنسجد شكر سجدة معينة، لا بأس إن هو يعلم الناس، يا ناس إن في يعني شيء يسمى زكاة الشكر شرع عند تجدد النعم وانتفاع وهذه نعمة أتت علينا فنسجد لله شكر. خلاص وكل يسجد وحده، لا لا يكبر ويسجد جماعة، وإلا هذا يكون حيب ابتداع في هذه الصورة. طيب فصل في أوقات النهي. قال أولا أوقات النهي الأصل في صلاة التطوع ها مفيش حاجة ركعتين شكر فيها سجدة شكر، أنما عايز أصلي ركعتين ماشي ويشكر فضلا لله عز وجل ماشي ها يعني هو خلاص بيصلي ركعتين نفل لله عز وجل يعني شكر الله على نعمه التي أنعمها، إنما هذه تختلف عن سجدة الايه سجدة الشكر. العبرة بالمعنى، المعنى صحيح لكن المسمى خطأ، المعنى صحيح أو المسمى خطأ. طيب فصل في أوقات النهي. الأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة في كل الأوقات للحاضر والمسافر، الأصل. والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.